بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جمعنا بكم من جديد في هذا المقام في هذه المدينة، ونسأل الله أن يرينا خير هذه البلاد وخير ما فيها، وأن يقينا الله شرها وشر ما فيها، نحن وجميع المسلمين وأمة الإسلام أجمع. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري، المتوفى عام 29 و200. قال: حدثنا يحيى وهو القطان، عن حميد وهو الطويل، عن ثابت وهو البناني، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لغني عن تعبير هذا نفسه، ورآه يمشي بين ابنيه. وقال الفزاري عن حميد: حدثني ثابت عن أنس. هذا نذر أن يذهب ماشيا، لا أن يذهب راكبا، فيبقى النذر ولا يشترط هذه الجزئية. حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد، أبو عاصم النبيل لقبه بالنبيل ابن جريج، عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، وهذان كلاهما بصري، عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم. طبعا النفس لما يرى منكر يذهبه، لما يرى شيئا مخالف أو يرى شيء فيه إزراع في النفس أو تعذيب النفس، مثل هذا الذي نذر أن يذهب ماشيا. والله هذا ليس في القدم، يعني فإنه وضعه على جسده في موطن الله يخذ عليه. نعم. أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة، هي ما يوضع في أنف البعير لينقاد به في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء مجمل في الرواية، جاء مفسرا في هذه الرواية، ثم أمره أن يقود بيده، يعني يظهر أن هذا كان بسبب نذر. حدثنا موسى بن إسماعيل: ويوجد من ينذر عياذ بالله ينذر أن يؤذي نفسه. قال: حدثنا وهيبة بن خالد قال: حدثنا أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستقل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم. من هذا كيف يعيش الإنسان من غير كلام؟ وليستقل، لأن الله قد جعل هذا الظل، الظل يعني رحمة. وربنا قال عن النار: انطلقوا إلى ثلاث شعب لا ضرير ولا يغني من الذهب. فربنا قد جعل هذا الظل رحمة نستظل به ونستبتر نعمة الله علينا. وليقعد حتى لا يتعب نفسه، والإنسان يعني خلايا جسم الإنسان تحتاج إلى الراحة، وإلا تلفت فمات الإنسان. وليتم صومه، يعني الصوم أمر مقدور عليه. قال عبد الوهاب: حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الرواية مرسلة وتلك الرواية موصولة. أتى البخاري بالرواية المرسلة حتى يقول لك لا تعل الرواية الموصولة بالمرسلة، لأن هذا يروى موصولا وهو صحيح، ويروى مرسلة والموصول هو صواب. بعض من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطرة، النهر يوم النحر اللي هو أول أيام عيد صومه محرم، وأول أيام الفطر أيضا صومه محرم، فإنسان نذر أن يصومه وجاءه هذا الوقت ماذا يصنع؟ عليه أن يفطر في هذين اليومين، فهذان اليومان صومهما حرام، لأن الإنسان في ضيافة الله تعالى، فمن صام كأنه رد ضيافة الرحمن. اللهم اجعلنا في ضيافتك يا أرحم الراحمين. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الفطر والأضحى ولا يرى صيامهما. إذن هذان اليومان يحرم صيامهما. حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي قال: حدثنا يزيد بن زريع وهو ريحانة أهل البصرة عن يونس، يعني شوف هذا ما سمي بريحانة أهل البصرة إلا لأن أهل البصرة جميعا كانوا يحبونه ويعظمونه ويوقرونه ويقتدون به ويصبروا على أمرهم ويخالطهم. وذكر في ترجمة محمد بن سيرين أنه كان إذا رؤية ذكر الله، فهكذا ينبغي على المرء أن يكون مؤثرا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر فسأله رجل قال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، هذا عموم، ونهينا أن نصوم يوم النحر، فعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه، يعني سواء امر الله فعلا بقوله وليوفوا نذورهم، لكن صار عمان فعليه ان نعد، شوف هذا امر واجب وهذا امر واجب، لكن يسقط الواجب في مثل هذا. باب هل يدخل في الايمان والنذور الارض والغنم والزرع والامتعه، يعني هل يدخل فيها الانسان يحلف عليها وينذر بها ام لا؟ وقال ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس منه، قال ان شئت حبست اصلها اي وقفتها جعلتها وقفا وتصدقت بها. طبعا هذه البلاد الحمد لله فيها اوقاف كثيره، وبلاد الحرمين الحمد لله فيها ايضا اوقاف كثيره، وهذا باب عظيم من ابواب الحسنات. فالسعيد من رزقه مالا جعله وقفا، هذا يبقى اجرها ويبقى غيرها افضل من الشيء الذي يقدمه الانسان فيذهب. وفي كل خير، رغم ان الانسان يتصدق لان الصدقه تدل على صدق ايمان العبد وان الانسان في ظل صدقته، لكن يحرص الانسان دائما على الشيء الكبير الذي نفعه عظيم. وقال ابو طلحه للنبي صلى الله عليه وسلم احب اموال الي بيرها لحائط له مستقبله المسجد. نعم. حدثنا اسماعيل وهو ابن ابي اويس قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي، عندنا ثور بن زيد الديلي، عندنا ثور بن زيد الديلي، عن ابي الغيث واسمه سالم، عن ابي الغيث مولى ابن مطيع، عن ابي هريره رضي الله عنه قال كلاهما ثقة. نعم. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة الا الاموال والثياب والمتاع، لان اليهود قد اخذوا هذه الاشياء وهربوها. وقال في شخص يهودي قبل ايام عن خارج من الاتحاد السوفيتي من روسيا، وقال له في المطار ما هذا؟ قال له لا تقل ما هذا، قال له قل من هذا؟ فقال هذا لينين الذي فعل كذا وفعل كذا، ثم صاحب المطار رجع لهم. ثم لما وصل ايضا الى مطار اخر قال له ما هذا؟ قال له لا تقل ما هذا، قل من هذا باعتبار من ومال العاقل. فلما وصل الى ايضا لما دخل اسرائيل قال له هذا الشيء. لما وصل الى داخل البيت قال له ابنه ما من هذا؟ قال لا تقل من هذا، قل ما هذا؟ هذا 10 كيلوات من الذهب. فجاء بطريقه وهرب الذهب الى اسرائيل بطريقه يعني نقول هي لا نقول كثيرا، لكن قد اخذت من حب الدنيا الذين وصفهم الله تعالى بانهم احرصوا الناس على حياه. فانظر الى الصحابه ماذا غنموا، يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضه الا الاموال والثياب والمتاع، فاهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعه بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يخط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس هنيئا لك الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم، يعني أخذها قبل أن تقسم، لا تشتعل عليه نارا. هذا فيه تحذير كبير جدا من الغلول واخذ اموال الاخرين بشتى انواع الطرق سواء جمعيات او مؤسسات او منظمات. فلما سمع بذلك الناس جاء رجل بشراك او شراكين الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من النار او شراكان من النار، يعني لما الانسان يعني لو بقي عنده وغلهما اذا كان شراكين لهم من نار يوم القيامه، لكن الموعظه قد نفعته. باب كفارات الايمان وقول الله فكفارته إطعام 10 مساكين، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني هذا قد جاء مجمل ثم فسر بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن السنة النبوية مفسرة لما في كتاب الله تعالى. قال ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار، وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية. حدثنا أحمد بن يونس وهو المصري قال حدثنا أبو شهاب، طبعا لا شك أن البخاري لما ذهب إلى مصر أغمي عليه 3 مرات من الجوع والعطش حتى نعلم أن هذه المرويات ما جمعوها بالنوم والراحة إنما بالتعب والسهر والمشقة، وما أبقى الله علمهم بين أيدي الأنام إلا للجهاد الذي جاهدوه في سبيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو شهاب اسمه عبد ربه عن ابن عون وعبد الله بن عون بن أرضبان البصري عن مجاهد وهو بن جبر المكي أم غيره يظهر لأنه هو، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا عبد الرحمن وليس محمد بن عبد الرحمن، عن كعب بن عجرة قال أتيت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنو فدنوت، يعني أراد منه أن يتقرب منه حتى ينظر في القمل الذي أصابه وكان محرما، فقال أي أذيك هوامك، وهو جمع حامة وكان يتناثر القمل من رأسه فدنوته، فقال أيؤذي شهوانك؟ قلت نعم. قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال أعريه الآية. قالوا أخبرنا ابن عون عن أيوب قال صيام ثلاثة أيام. يعني صيام جاء مجمل في القرآن صيام، ففدية من صيام أي ثلاثة أيام. والنسك ما هو النسك؟ شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنهم. والمسافين ستة، كل المسكين نصف صاع أو كيلو ونصف. نعم. فهذا من بيان السنة النبوية للقرآن الكريم. باب قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد فرض بمعنى قد بين، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ومتى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ متى تجب الكفارة؟ حينما يحنث الإنسان، وليس أنه يحنث يعني يدفع كفارة، يحنث أولا ثم يكفر، لأن الكفارة بسبب الحنث. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري قال سمعته من فيه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال وما شأنك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. قال أتستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم ستين؟ فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل أطخم نسميه زنبيل. قال خذ هذا. لما ذهبت إلى أفغانيا مريت عند المحطة بالطريق فيها أيضا هاي الزنابيل وغيرها، رأيتها أم لا؟ في محل يعني فيه جميع هذه الأشياء سبحان الله القديمة التي توضع لأوعية الأشياء. فتصدق به. قال أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال أطعمه عيالك. طبعا هذا الإطعام باعتبار أنه حاجة عاجلة، وأن نفقته على أهل بيته واجبة، وليس عنده ما يطعمهم، فيتبع حالة ثم تبقى الكفارة في ذمته، وليس معناه أنها قد سقطت عنه. بعض من أعان المعسرة في الكفارة، وهذا حسن أن الإنسان يعين الآخرين، لكن لا يدفعه عنه، يعينه فيها لا يدفعه عنه. حدثنا محمد بن محبوب وهو البصري قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال وما ذاك؟ فقال وقعت بأهلي في رمضان. هاي يعني الصحابة يعلمون أن الوقوع في الذنب هو هلاك، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إلى شيخ إبراهيم لدويش له كاسية بعنوان أهلكتني الذنوب، فعنوانه جاء في محله، وهذا حقيقة من الدعاة المتقنين المجودين. قال تجد رقبة؟ قال لا. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق، والعرق المكثل فيه ثمر، فقال اذهب بهذا فتصدق به. قال أعلى أحوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، يعني في الوقت الحالي، ثم تبقى عليك الكفارة فيما بعد. باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا. كيف يصير في الوقت الحالي ثم تبقى الكفارة؟ يعني هذا الطعام هو نفقته على أهله واجبة، وهو ليس عنده، لدينا حاجة عاجلة، وثم تمشي الكفارة ليست مستعجلة، يكفر حينما يصيب قواما من عش. يعني سيدي ما سقطت الكفارة؟ ما سقطت. أين الدليل على أنها سقطت؟ قال إذا فأطعمه أهلك. ويبقى بعده، ما أراد أن يقول له هذا في هذا الحال، يعني ما أراد أن يحمله فوق طاقته، لكن تبقى في ذمته لأنه لم يسقطها عنه. نعم. باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا، للقريب أو للبعيد، متفرقين أو مجتمعين، كل هذا يصح. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال وما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، يعني في نهار رمضان ولديه الليل الطويل، لكن الإنسان كان أكثر شيء جدلا. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ الشاعر يقول إن السلامة من سلمى وجارتها أن لا تمر على سلمى ووادها. قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر منا؟ ما بين لابتيها أفقر منا. ثم قال خذه فأطعمه أهلك. باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته، أي بركة المد وبركة الصاع، وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن إلى يوم من هذا. وصل الصاع النبوي بحمد الله تعالى بالأسانيد المتصلة، وهو مقدار، والمد هو مد اليدين. ولما وزننا المد يعني بالماء 694 غرام صافي، إذا وضعنا الحنطة أو الطحين يكون قرابة 625 غرام. هذا المد. الصاع أربعة أندال يعني قرابة كيلوان ونصف. وهذه يعني تقديرها بالأوزان ليس بحسن لأنه هي أصلاً قصيرة هكذا مكاييل وليست أوزان. حدثنا عثمان بن أبي شيبة اللي هو أخو أبي بكر قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا جعير بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمد شم اليوم يزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. في زمن عمر بن عبد العزيز صار أكبر وأكثر بسبب ما فتح على الناس من شفرة المال بسبب العدل الذي كان عند عمر حين ذاك. حدثنا منذر بن الوليد يعني هو لما توفي سليمان بن عبد الملك كان هو الخليفة وولي الخلافة عمر بن عبد العزيز فيه قبل أن يدفن سليمان أمر بتغيير صاحب الخزينة وأمر بتغيير والي مصر قبل أن يدفن سليمان بن عبد الملك. وبنفس اليوم لما جاء لينام قال له ابنه يا أبتي لأين قال أنام ثم أستيقظ قال له أتنام قبل أن ترد مظالم بني أمية قال أنام ثم أستيقظ قال وما يدرك أنك ستبقى حتى تستيقظ فقال الحمد لله جعل في من صلبي من يعينني على طاعة ربي. فكانت أعمال عمر بن عبد العزيز كانت أعمالا عظيمة. حدثنا منذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا أبو قتيبة وهو سلم قال حدثنا مالك عن نافع قال كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم. زكاة رمضان مقصود بها صدقة الفطر المد الأول وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصل بقاء ما كان على ما كان. وقال لي مالك لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت كنا نعطي لمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم فلما تغير وكبر مدا بغي لا نأخذ بالكبير إنما نأخذ الأصل. مد الحنفية يختلف عن مد الجمهور والآخر يقولون بدفع القيمة لكن يقدرونها بالتمر 3 كيلوات من نصف وبالحمضة كيلوان إلا روان باعتبار أن مدهم أكبر من مد الجمهور. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم أي ريح المدينة وصاعهم ومدهم ونحن نقول اللهم بارك لهم في المطر الذي نزل عليهم وارحمهم وارحمنا وارحم جميع المسلمين واهدهم أجمعين لندفعوا الغفلة عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فإن ترك هذا فوالله إنه السوء نسأل الله العافية والسلامة. باب قول الله أو تحرير رقبة وأي الرقاب أزكى. حدثنا يعني أتى به على صيغة السؤال باعتبار أن أغلاها أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنهم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم هذا يلقب بصاعقة لدينا في معهد الأمن شاب اسمه محمد جربوع أنا لقبته صاعقة لقوة حفظه وعليم إتقانه ولا تراه يتكلم بأمر الدنيا أبدا تراه إما عابدا وإما قارئا. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد وهو البغدادي قال حدثنا وليد بن مسلم وهو الضرشي الأموي الدمشقي عن أبي غسان محمد بن مضرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة. هذا السند يا أبا جسر عال أم نازل؟ كم راوي؟ أبو غسان زيد علي سعيد بن مرجانة ثمانية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. وهذا فيه فضيلة عتق الرقاب في سبيل الله تعالى فهو من أعظم أبواب الحسنات. والآن يعني قد يقول لا توجد رقاب نشتريها فنعتقها لكن الآن تستطيع أن يعني تعف النفوس من القتل وتستطيع أن تتواصل مع مهيجي القتل وعلى غيرهم وتستطيع بذلك أن تدفع القتل وتسعى لذلك لإنجاء الأسر التي يعني تحبس صبرا حتى تقصف نسأل الله العافية. باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا. وقال طاووس يجزئ أم الولد والمدبر يعني يجزئ هذا كله في العتق في الكفارة. حدثنا ابن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا يعني دبر اعتقه عن نفر يعني يبقى إلى أن يموت السيد فيتحول هذا العبد إلى حر ولم يكن له مال. هنا لدينا مصلحة العبد وعندنا مصلحة السيد وهذا أفلس وصار مدين. يقول فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني يعني اصطدمت هنا مصلحتان مصلحة السيد ومصلحة العبد. فهنا باعه النبي صلى الله عليه وسلم فقدمت مصلحة السيد في هذا، فاشتراه نعيم بن النحام 800 درهم. فسمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا مات عام أول، يعني يتحدث عن تاريخه وضبطه. باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر أو أعتق في الكفارة لمن ولاؤه، يعني لمن يكون الولاء، الولاء اللي هو النصر أولا، ثاني الميراث، يعني إذا مات وليس لديه وارث فيرثه الذي أعتقه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم اللي هو ابن عتيبة عن إبراهيم هو النخعي عن الأسود هو ابن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء، أي اشترطوا على عائشة أن يكون ولاء بريرة لهم لأهل بريرة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرط مخالف، فقال اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. طبعا هذا الحديث الشيخ محمد آدم الإثيوبي حيه ذكر له 140 فائدة، وهنا الخبر هذا جاء مختصرا، وابن حجر ذكر في فتح الباري 120 فائدة، وبعضهم صنف الكتاب في فوائد هذا الحديث فأتى إلى 300 فائدة. فهذا مختصر، وإلا فهؤلاء قد أخبروا أن الولاء لا يكون لهم فلم يرضوا، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال الأقوام، يعني أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال لها اشتريها، يعني اشتري، لأن هناك مصلحة وهو الشراء والاعتاق، فإنما الولاء من أعتق، يعني أقبل بالشرط لكن هذا الشرط غير نافذ. أخذ العلماء من هذا أنه بعض الشروط تؤثر على العقد فتبطله، وبعض الشروط لا تؤثر على العقد فلا تبطله، ولكنها تكون شروطا ملغاة. أحسنت. باب الاستثناء في الأيمان، أن الإنسان يحلف على شيء فيستثني. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، أي أطلب منه ما يحملنا وأثقالنا، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بشائل، أي قطيع من الإبل، فأمرنا بثلاث دود، فلما انطلقنا أي ذهبنا لهذه الثلاث، قال بعضنا لبعض تناصحوا فيما بينهم، ولذلك من أسباب عدم تفريط الأعمال الصالحة الرفقة الصالحة الطيبة، لأن الإنسان برفقته الصالحة يعمل الصالحات، وبرفقة الصالحة ينكف عن المعطيات. فقال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف لا يحملنا فحملنا. فقال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فهكذا الإنسان إذا حلف الإنسان ورأى أن الكفارة في الحنث يحنث ثم يكفر. وهذا أيضا باب من أبواب نفع الفقراء. حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد وقال إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت، أي وكفرت عن يمين، يعني بعض الروايات تختلف اختلافا يسيرا لا يؤثر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس أنه سمع أبا هريرة قال قال سليمان لسليمان بن داود النبي ابن النبي والملك ابن الملك، واليهود لا يعترفون بنبوته ويكثرونه ويجعلونه مرتدا، فأكذبهم ربنا جل جلاله لا أطوفن الليلة بتسعين امرأة كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. هذا الإنسان لما يستجلب النعمة لأجل أن يدخرها في طاعة الله تعالى. فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك يعني صاحبه هو صاحبه شخص كان معه أم الملك، قل إن شاء الله، فنسي يعني نسي لما جاء يجاب، فأطاف بهن فلم تأتي امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام، الشق هو النصف. فقال أبو هريرة يرويه، أي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مرت عندنا في مصطلح الحديث من الألفاظ ألفاظ رفع، لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا له في حادثه، كان سببا في نفاذ الحاجة، باعتبار أن إن شاء الله يعني تقال أيضا بالتبريك وفيه إظهار الدلو الافتقار لعلي القهار. وقال من رأي أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استثنى، قال وحدثنا أبو الزناد، طبعا اللي يقول حدثنا أبو الزناد وسفيان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز مثل حديث أبي هريرة أي سابق. باب الكفارة قبل الحنث وبعده، هناك من نرى أنه يصح له أن يكفر قبل الحنث، ونحن نرى أنه لا يكفر إلا بعد الحنث لأنه هي كفارة لمحنوث. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علي عن أيوب والسختياني عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى وهو الأشعري، وبيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعروف، أي صداقة، ومعروف مقصود بإحسان. قال: فقدم طعامه، قال: وقدم في طعامه لحم دجاج. قال: وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، أي لم يكن من العرب الخلص. قال: فلم يدن، فقال له أبو موسى: ادن، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، يعني أنه حلال تقدم. قال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، فحلفت أن لا أطعمه أبدا. قال: ادن، أخبرك عن ذلك، أي عن الطريق في حل اليمين. أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهطنا الأشعريين أستحمله، يعني نطلب منه الدواب التي تحملنا وتحمل أثقالنا في القتال، لأن الإنسان الذي يذهب للقتال لا يذهب لوحده بسيفه فقط، يحتاج بعض الأشياء يتزود بها من منام وغير ذلك. وهو يقسم نعما، أي دواب من نعم الصدقة. وهنا يعني محل هكذا قد يكون محل انزعاج، لأن هناك من يزعج من يقسم. يعني أنا أتذكر كنت عندي علامة هنا، يعني كنت في الحرم المكي بالقرب يعني من باب الملك فهد، وكان لنا رمضان، فأردت أن أصدق، أخرجت مال يسير أعطيه دوابا، فاجتمع علي، فجاءت امرأة أخذت جميع مال يدي ووقع يطرها على هذا، وهذا منذ 16 سنة حتى العلامة موجودة. فبعض الناس عند مثل هذا يعني قد يتصرفون، فالتصرفات تؤثر في ذلك. نعم، المرأة سامحها الله، ونسأل الله أن يعيدنا إلى تلك البلاد على خير وإلى خير. يقول: الله يقسم نعما من نعم الصدقة. قال أيوب: أحسبه؟ قال: وهو غضبان. قال: والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم. قال: فانطلقنا، فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهر إبل، أي غنيمة. فقال: أين هؤلاء الأشعريون؟ أين هؤلاء الأشعريون؟ فأتينا فأمر لنا بخمس لوز غر الذرة، أي بيض، طب هنا خمس، والرواية السابقة ثلاث، وهذا لا يبقى، يعني خبر يكون صحيح وفيه لفظة، هذه اللفظة نبحث ونجمع الطرق نرى من أكثر الرواة اجتمعوا على اللفظ، فنرجح رواية الأكثر ثم الأحفظ. قال: فاندفعنا، ففعلت لأصحابي، فقلت لأصحابي: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحدث أن لا يحملنا، ثم أرسل إلينا فحملنا. نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقع أنه نسي وهو لن ينسى، نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لئن تغفلنا رسول الله، تغفلنا معناه طلبناه غفلة عن يمينه، لا نفلح أبدا. الإنسان دائما يحرص أن لا يخطئ ويخاف عدم الفلاح ويسعى لأجل الفلاح، وبعد 10 دقائق سينادي المنادي يقول: حي على الفلاح. ثم نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا لا نقول معها العلي العظيم؟ لماذا لا نقول فقط لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أجب يا نذير، لأن هكذا وردت السنة ولم ترد فيها هذه الزيادة، والأمور التعبدية أمور توقيفية. ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه، شوف فل وليس فلي، يعني هي هذه لام الأمر، ولكنها ما كسرت بل سكلت لأنها قد سبقت بالفاء، فلنذكره يمينه. فرجعنا فقلنا: يا رسول الله، أتيناك نستحملك، فحلفت أن لا تحملنا، ثم حملتنا، فظننا أو فعرفنا كفنا الرابع أنك نسيت يمينك. قال: انطلقوا، فإنما حملكم الله. لا إله إلا الله، اللهم احملنا بهذه الأرض إلى جميع الخيرات يا أرحم الراحمين. إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. شوف، أتيت الذي هو خير، يعني آتي بأي شيء، يعني اللي هو الحنث أولا ثم الكفارة ثانيا. ماذا قال بعد ذلك؟ قال: تابع حماد بن زيد، أي تابع من؟ تابع إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب. تمام، طبعا حماد بن زيد مكثر عن أيوب، وهو الذي يقول: كنا نقرأ يقرأ علينا أيوب فربما مرت به العبرة، يقول فيلتفت ثم ما أشد الزكام. تابع حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم ابن عاصم الكليبي، هذا مصغر، قال: حدثنا قتيبة البخاري، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم بهذا، يعني بهذه الرواية هكذا جعل الكفارة أولا. ثم قال: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو ابن الحداد، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم بهذا. إذا الروايات أكثر الروايات يعني تقديم الكفارة، تقديم الحنث على الكفارة. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الله وهو المسندي، قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس، قال: أخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة، إياك أن تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، أي وكلت إلى نفسك وعجزت، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. يعني احنا اولا ثم ائتي بالكفاره. وايضا هذا لقد تابعه اشهر ابن هاتم، اي تابع عفوان بن عمرو اشهر ابن هاتم عن ابن عون، وتابعه يونس وثمات بن عطيه وثمات بن حرب وحميد وقتاده ومنصور وهشام والربيع. اذا ساق الروايات التي تدل على هذا المعنى، فهذا هو الراجح، لانه جاء في بعض الروايات غير هذا الشيء. فاتاك البخاري بالتبويب باعتبار ان المساله فيها خلاف، وستدل بعض الروايات، فاتاك الى الروايتين القويتين وساق لهما الطرق التي تدل على هذا الشيء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. سورة باقمة.